القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، ألتقي اليوم مع محمد الألفي، مترجم وله اهتمامات فنية ويعمل في مجال الميديا. إيه شعار صفحتك على الفيسبوك؟ صورة سفينة كبيرة بتبحر في قلب بحر كبير وراها شمس جميلة جدا، عاملة إضاءة جميلة، عاملة سبوت عليها كويس. الصورة دي بتمثل حاجات كتيرة قوي، بتمثل يعني نظرة عامة للحياة، إن الحياة عبارة عن بحر كبير إحنا بنبحر فيه، لازم نبقى شايفين فيه ضوء ونبقى شايفين فيه أمل، لازم يبقى عندنا جرعات للتفاؤل، لازم نبقى شايفين في نهاية مسارنا جول معين أو هدف معين عايزين إن إحنا نوصله. لمين فولو؟ يعني انا بحب جدا الابنودي، بحب جدا كوتس المعينه الخاصه بالاستاذ نجيب محفوظ، الشخصيات الانسانيه، خبراء التنميه البشريه، كل دول ناس بحب ان انا اتابعهم وبعمل لهم فولو على صفحتي. محمد، تحب تقدم طلب صداقه لمين من الشخصيات؟ لو حابب اقدم طلب صداقه لحد، عجبني قوي الدكتور مجدي يعقوب، فعلا لانسانيته وخبرته الجميله ونجاحاته واسهاماته اللي حابب ان انا استفاد ازاي فيها انه قدر يوصل فيها لهدفه يعني حقق. اخر لايك عملته امبارح كان لمين؟ اخر لايك عملتها كانت لحد كان منزل حاجه تخص التنميه البشريه، ودي حاجه كانت كويسه جدا بتعزز امكانيات الواحد في نفسه، كان بيتكلم عن الثقه بالنفس، وكان بيتكلم عن الايمان بالقدرات الخاصه بالفرد، وانك ازاي تقدر من خلال ايمانك بقدراتك وبذاتك تقدر تحقق نسبه كبيره جدا من اهدافك بجانب بقى دراساتك ومواهبك وبجانب الجزء الاكاديمي اللي ممكن تثقل بيه وضعك. آخر ديسلايك عملته كان لإيه؟ كانت حاجة خاصة بطبقية، كانت حاجة خاصة بالتعالي، كانت حاجة خاصة بالنظرة الدونية لبعض الناس في المجتمع، ودي حاجة ما عجبتنيش. كان حد بيتكلم بطريقة مش كويسة عن طبقات معينة وعن ناس معينة، عنصرية، فيها شيء من العنصرية، فأنا ضد الحتة دي، ما عجبتنيش الحتة دي. شير لي ايه موضوع مهم قريته وتحب تشارك فيه كل اصحابك؟ بما اننا في شهر رمضان الشهر الكريم، احب ان انا اشير بوست عن حرب اكتوبر المجيده اللي تمت في يوم العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر، وازاي انها كانت ملحمه عظيمه. الناس قدروا على الرغم انهم صايمين يعني قدروا انهم يثبتوا نموذج حلو للدفاع عن العرض وعن الوطن وعن الدين، قدروا انهم يحققوا حاجه كبيره جدا رفعت لنا العزه والكرامه ورفعت راسنا لفوق، قدرت ان تقول للناس ان مفيش مستحيل وان ممكن بامكانيات قليله لكن بايمان شديد جدا تقدر توصل لهدفك، وربنا بيكون هو الموفق فيها. ايه البوست اللي تحب تكتبه على صفحتك على الفيسبوك لاهلك واصدقائك؟ احب اكتب للجميع واقول لهم شهر رمضان شهر كريم علينا كلنا، الشهر كله رحمه، فلازم الناس كلها تتجه فيها الى الله سبحانه وتعالى بشكل انساني جميل، يحاولوا انهم بقدر الامكان يحسوا بغيرهم، بحاولوا انهم بقدر الامكان يساعدوا غيرهم، بحاولوا انهم بقدر الامكان يكونوا كلمه لله في الارض، انهم يرسموا البسمه على الناس ويكونوا بشر بجد. مع يا ما في الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أميمة حاتم.